إذا ارتكب المسلمان بسيفيهما فقتل ولم يقتلوا في النار، فما حكم قتال الجندي؟ هل هو شهيد أو ينطبق عليه الحديث لأنه مأمور ومسير ليس بمخير؟ وهل إذا كان الحكم ينطبق عليه فهل يعصي الأوامر أم ماذا يفعل تقدير المأمورين؟ الحديث صحيح، إذا ارتكب المسلمان بسيفيهما فقتل ولم يقتلوا في النار. هذا عند العلماء إذا كان في سبيل الظلم والعصبيات، أما إذا كان قتالا شرعيا فهو لا يدخل فيها. من ارتقى المسلم العادل مع الباغي حياة باغية وقام ولي الأمر لقتالها لأن لم ترجع عن بغيها، فالقاتل الذي هو السني الذي هو صاحب العدل والمقتول ليس داخل في هذا الحديث، وإنما يدخل فيه الباغي لأنه هو الظالم. وهكذا إذا قام ولاة الأمور بجنوده بقتال أو قطاع الطريق ومتابعتهم فالمقتول منه شهيد، والمقتول من قطاع الطريق ليس بشهيد هو متوحد بالنار. الحاصل إذا كان القتال للظلم والعدوان بينهما فليسوا بشهداء ومتوحدون بالنار كلاهما. أما إذا كان أحدهما عادل والآخر باغي فالعادل إذا قتل منهم أحد هم شهداء والباغون ليسوا بشهداء، وهكذا كفار الطريق الذين يتابعهم في قتلهم والقضاء عليهم إذا قتلوا شهيد والمقتول منه ليس بشهيد. والجندي كذلك إذا كان في قتال مشروع لأن الدولة أمرته بقتال قطاع الطريق وقتال المهاد وقتال المفسدين في الأرض كان قتل شرعيا، فقتل هذا المأمور الجندي الذي قتل في سبيل الحق هو شهيد. دولته صاحب الباطل، يعني هو دولته بدعت الباطل. الحاصل ما أمر به ينظر فيما أمر به، كان حقا فلا عليه، وكان أمر بالباطل لا يطيعه. لا إنما الطاعة والمعروف، إذا أمره يطلب مسلم بغير حق لا يطيعه، وإن كفر فلا شيء فيه، إنها ظاهرة داخل في الحديث.